وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفة، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن يجل اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة، وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتظهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صد المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوه من المكة أجلوا أجلوهم من مكة أجلوهم بارك الله فيكم وكما أجلوه من مكة أجلوا عنها. ولهم في الآخرة الحمد لله نحمده ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فان الله سبحانه وتعالى امر باجلاء المشركين من جزيره العرب، والمقصود بجزيره العرب هنا الحجاز، يعني مكه والمدينه وما حول الحرمين، لان الايمان يأرز الى ما بين المسجدين، واهل الكفر لا يجتمع في هذه المنطقة إلا الإسلام رفي الخالص. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إحداث حتى البدع، ليس دين، ليس حتى لو كان الرجل من أهل الإسلام ولكنه من المبتدعة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شد التحذير في تلك المنطقة. ولذلك قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذه لأنها قدوة للناس، وهذا البيت جعله الله قياما للناس، حرمين بأئمة الحرمين وبما يحدث، حتى إن بعضهم جعل بعض أهل المدينة من الحجج الشرعية، لأنهم لا يفعلون يعني ويجتمعون على الباطل. فالمقصود من هذا لأن الناس يقتدون بهذه بأهل هذه الناحية، والناس كثير من الناس اليوم يفعلون أشياء يقولون هذا الذي وجدناه في الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يعني فيها في جزيرة العرب أحد من هذه من أصحاب هذه الأديان، وقال يعني لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، دين الإسلام فقط هو الظاهر وهو الأصل، والدين الأول الدين الصحيح المنزه من كل البدع والأهواء. وأن عمر رضي الله عنه أجلى اليهود إلى تيماء وريحاء، أخرجهم من الجزيرة إلى الشام. تيماء هي بداية الشام بالنسبة للمدينة. نعم. أحسن الله إليكم. وكما قال رحمه الله: وكما أجلوه من مكة أجلوا عنها. قال تعالى: ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وعلى ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وما من فسر بيت المقدس فهذا طبعا لا كانوا ينفي. يفعلون أشياء من البدع وأشياء من الشرك، يعني من الشرك الواضح الأصنام التي كانت حول الكعبة والنصب التي نصبوها هناك والذبح لغير الله عند البيت، حتى طهرها النبي صلى الله عليه وسلم، ودخول المشركين هو سبب لإظهار دينهم في تلك البلاد المقدسة العظيمة، فلا يجتمع دينا. ولعل هذا من أسباب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج، لأنه بعث أبا بكر بعث عليا في يعني قبل أن يحج بعام، بعثهم بألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، كانوا يطوفون عراة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فكانوا يصفقون ويصفرون ويفعلون أشياء من هذه البدع، وكانوا قد صوروا تصاوير لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، حتى من خلال الصور يدعون إلى باطلهم. بالتصاوير ونحو ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا، لقد علموا إن استقسم بها يعني بهذه الأزلام قط. فكل هذه مظاهر الشرك، مظاهر البدع، مظاهر الكفر، وكل هذا محاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعث صلى الله عليه وسلم إلا ليعبد الله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وأما من فسر بيت المقدس فهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى العموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت يصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، إلا في أحياء من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم، والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعاذة من الخزي الدنيا وعذاب الآخرة. فروى الإمام أحمد عن بسر بن أرطاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن وليس في شيء من الكتب الستة. قال يقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. قال رحمه الله: وهذا والله أعلم فيه تسلية لرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب، أينما تولوا فثم وجه الله. روى أبو عبيد القاسم بن السلام في كتابه الناسخ والمسوخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، أينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس، وترك بيت العتيق، ثم صرفه الله إلى بيت العتيق ونسخها، وقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال هذا طبعا في الفريضة وفي الحضر، وأما في السفر فبقيت الآية على ما هي عليه، ولله مشرق المغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. ففي أي اتجاه كنت تتنفل في السفر لا بأس بذلك. نعم أحسن نعم الله إليك. قال ابن أبي حاتم بعد روايته الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي العالية والحسن والخراساني وعكرمة وقتادة والسودي وزيد بن أسلم ونحو ذلك. والسدين. نعم وقال ابن جرير قال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لكم توجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي إن لهم المشرق التوجه والمغرب. بوجوه للصلاة. نعم بارك الله فيكم. حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام، هكذا قال. وفي قوله وإنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا كلام يعني ابن جرير رحمه الله، وهو من أئمة السلف، ولذلك قال الشيخ أحمد شاكر لا يفهم من كلام الطبري إلا الوجه الأول الصحيح، وقد صرح بذلك في تفسير سورة المجادلة. ولكن هذه الشبهة إنما جاءت بما غلب على الناس من اصطلاحات علماء الكلام المتأخرين، حتى تكاد تخرج العربية عن دلالتها أو تخرج العربية عن دلالتها الصحيحة. يعني لا يخلو مكان من علمه سبحانه وتعالى، وقد صرح بذلك ابن جرير الطبري في سورة المجادلة. ولذلك لا يحمل هذا الكلام إلا على هذا المعنى الذي عليه السلف. نعم بارك الله فيكم شيخنا. فبهذا الكلام هل نستطيع أن نقول أن استدلال من يعتقد أن الله في كل مكان استدلال بهذه الآية يبطل؟ نعم هو باطل، توضح الآيات. هذه الآية من المشتبهات، وإن كانت الآية في نفس الآية فيها إشارة إلى العلم، فيها إشارة إلى العلم، ألم تعلم. وفي آخر الآية إيش؟ نعم بارك الله فيكم. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف. ثم روى المسايف يعني حينما يلتقي ويتبارز الفريقان بسيوفهم، يمكن أن يصلوا وهم على هذه الحال، يعني متجهين القبلة غير متجهين إليها، يعني قياما على أرجلهم أو راكبين. على كل حال يجب التوجه إلى القبلة في حال المسايفة، ويعني في السفر أو الحضر، وكذلك في حال السفر لا في في في النافلة لا يجب أيضا التوجه للقبلة. نعم أحسن الله إليكم. ثم روى عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وتأول هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله، وروى مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن جرير قال ابن جرير قال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله تعالى: للمشارق والمغارب أينما وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم فعليكم بذلك إن صلاتكم ماضية. ثم ذكر حديثا ضعيفا رواه الطبري، ثم ذكر حديثا ضعيفا رواه الطبري في هذا، وأبان ابن كثير عن ضعفه جدا. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير واحد من الصحابة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. قال ابن جرير: ويحتمل أينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي يعني أستجيب هذا لكم دعائكم. لرفع الحرج عن الناس، لرفع الحرج عن الناس أن القبلة تكون إذا أنت وجهت تجاه القبلة ولو كنت مائلا يمينا أو شمالا عنها، ما دامت القبلة بينك ويعني في القبلة بين ما عن يمينك وعن شمالك، فإن هذه قبلة صحيحة، ولا يلزم يعني أن تتجه إلى عين الكعبة. فما يفعله بعض الناس اليوم بالبوصلة أو هذه الآلة التي تشير إلى الكعبة، وأنه لا بد أن يكون السهم قويا ودقيقا جدا إلى عين الكعبة، وأي ميل يسير أو كذا في هذا يبطلون صلاة الناس، فهذا مخالف لهذه الآية. نعم. لذلك قال الشيخ أحمد شاكر في حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال: هذا اللفظ عام وخاص، عام لرفع الحرج عن تحري يمين القبلة لمن هو نائل عنها، ويكفي أن يتجه نحو القبلة، وخاص بالجهات التي شمالي مكة وجنوبيها كالمدينة واليمن. أما الجهات التي تكون شرق مكة فإنما يتجهون لجهة الغرب، وما كان بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب فإنهم يتجهون إلى الجهة التي تواجه مكة من قبلهم، كما هو البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل. فالمقصود بارك الله فيكم هو أن تتجه إلى جهة الكعبة لا إلى عين الكعبة إلا إذا كنت عند الكعبة، فإذا كنت عند الكعبة تتجه إلى عين الكعبة، وإذا كنت خارجا عن المسجد فتتجه إلى جهة المسجد، إذا كنت بعيدا عن مكة فتتجه إلى مكة، لا يلزمك أن تتجه إلى عين المسجد ولا إلى عين الكعبة. أظن الكلام واضح إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم. ثم روى مجاهد قال: لما نزلت ادعوني استجب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير: ويعني بقوله: إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود. وما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء، لا تعزب عن علمه بل هو بجميعها عليم. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول رحمه الله فقوله ثم وجه الله، يعني هذا فيه دليل على إثبات الوجه لله تعالى، وإن كان المقصود أينما تولوا وتتجهوا فإن الله، يعني المقصود ذات الله سبحانه وتعالى، أن الله أنك تسجد وتركع لله، لكن تتضمن إثبات الوجه لله تعالى، ولأن الله عز وجل واسع وكبير متعال فوق عرشه سبحانه وتعالى، وهذا يؤكد أن الله قبل المصلي، قبل وجه المصلي، ولذلك نهي المصلي على عن أن يبصق في القبلة، قال صلى الله عليه وسلم لا يطفل أحدكم في صلاته قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، الله عز وجل قبل وجهه، وجه المصلي إذا صلى، ويكون في هذه عياذا بالله يعني إثم عظيم أن يفعل مثل هذا، بل لو قام أحد وبصق يعني في جهة جالس، أي واحد منا جالس، لاستعظم ذلك، فكيف برب العزة سبحانه وتعالى الذي هو أمام المصلي حين يصلي، وأقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، الله سبحانه وتعالى في جهته وقريب منه جدا، والعبد قريب من الله جدا بقربه وسجوده. على كل حال ينبغي أن ننتبه بأن أينما تولوا فثم وجه الله، أينما كنت تصلي فإن الله قبل وجهك، وأن الله عز وجل له وجه لا يشبه وجه المخلوقين، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. ممكن السؤال؟ عندي سؤال متعلق بالدرس الماضي شيخنا. ما حكم بناء المحراب والقبة في المساجد؟ بارك الله فيكم. ما الذي جعلك تسأل هذا السؤال؟ من أي شيء يعني سألت عن الدرس الماضي؟ يعني ما علاقة الدرس الماضي بهذا؟ كما أذكر نقرأ عند قراءة آية، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وذكرتم مسائل يتعلق بالمساجد، في بأحكام المساجد شيخنا، تشييد المساجد وبناء المساجد وهكذا، والزخرفة المساجد. نعم شيخنا، نعم شيخنا. المحاريب هذه كانوا يسمونها المذابح، وليست هي المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب، ليس هذا هو المقصود. المحاريب التي يسمونها الناس المحاريب، وهي الطاق، كانوا يسمونها المذابح أو يسمونها الطاق، هذه من البدع التي أنكرها السلف، ولم تكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يجعل علامة للقبلة يمكن أن يجعل علامات كثيرة غير هذه، كانت في السنة موجودة، وهي المنبر، أو كان هناك خشبة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها تكون في المنبر، وهذه من السنن، هي من السنن المحضورة التي يهدرها الناس، وأماتت أميتت هذه السنة بوضع مثل هذا الطاق أو هذه المذابح في القبلة. وأما القباب فهي أيضا من البدع، ففيها إسراف وفيها تشبه، لأن أول من فعل هذه القباب يعني المشركون النصارى في كنائسهم فعل مثل هذا. وأيضا القباب هذه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن هذه، ذكر اسمه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فأخبروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن القبة. فلما جاء إليه موضع للأمور المباحة، فكيف بمساجدنا وهي موضع عبادة تدخل في البدع؟ هذه إنما أنشئت عام 567 على ما أذكر، وهي من البدع محدثة، لم يعد ذلك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. وعليكم شيخنا، بارك الله فيكم.